في انسان مات مقتول، بس الغريب في الامر انه كان عارف بالشخص اللي بده يقتله، انه سن من الناس، وكتب في وصيته انه اذا توفيت مقتول من طرف فلان فلا تطالبوا بالقصاص. نعم، شو السؤال؟ فهل يجوز هذا؟ يكتب في وصيته لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت قتلا من طرف فلان؟ كما يجوز لأولاد القتيل أن يصفحوا، يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح. يجوز. نعم.